قبلوا للردى يا كلاب العدا سوف يملى المدى صوتكم والدماء سوف يغدو الثرى مخضبا احمرا والنواصي ترى لعبة كالدمى قبلوا للردى يا كلاب العدا سوف يملى المدى صوتكم والدماء سوف يغدو الثرى مخضبا احمرا والنواصي ترى لعبة كالدمى في جهاد على ساحنا قد علا موصلا للعلا للوراء النما بذرة أهلها مر وسهلها قدمت حملها ساقت المجرما سوف يسقى العنا ثم يلقى القنا ثم يلقى هنا هامدا مبتما صلبنا كالشرى في عراك الشرى للخنا كالشرى واستفاض الكرام عند غن النظام فالله مضى للفنى مضمى حسن عني صلاة للمخازي صلاة بالهدى والصلاة نحوهم قد هما في لباس بلاء من قراع البلاء للعادي بلاء صيبا إذ رما راصدا إنسها العدا إنسها جهده فانسها قد غزاكما هل ترى بنا انتهى والبنا جيشنا اقسما ما كباب السماء سددا قد سما عاليا بالسماء جيشنا اقسما ما كباب السماء سددا قد سما عاليا بالسماء